كل الناس، فبتبقى فيه إشكالية أنك تضع الناس على خانة الوسط، لأنه في العادة الإنسان بيسمع بمألوفه أو بمشتهاه أو بمكروهه، يعني له تصرف نفسي تجاه المسموعات. فعلشان أنت تقول لكل مخاطب أنا مش قصدي أنت، أنا قصدي التاني، أنا مش قصدي أنت، أنا قصدي اللي جنبك، أنت فاهمها غلط، اللي جنبك فاهمها صح، فبتبقى إشكالية. وهذه مسألة مضطردة، في كل مسألة لها طرفان وسط. يعني يمكن لما الإنسان بيتكلم مثلا على الخوف والرجاء، والخوف والرجاء مطروح شرعي ومراد، لكن المطلوب منه في الشرع أن تصل إلى مرحلة التوسط الشرعي وليس التوسط الشخصي. يعني في إنسان تلاقيه في غاية الخوف ولما تقول له قرب شوية هو ما وصل بعده إلى الوسط، وفي ناس في غاية الرجاء ولما تقول له قرب شوية هو برضو ما وصل إلى الوسط. فأنت بتبقى مطلوبك إنك تأتي بالإنسان من الطرف إلى الوسط. الوسط اللي هو عنده وسط، لا، الوسط اللي هو الشرع. ولذلك محتاج تسحب كل مخاطب إلى الوسطية. بصراحة النوع ده من الخواطر بيتعبني جدا جدا في الطرح. ليه؟ لأني مش شايفة الوجوه التي أكلمها. يعني يمكن الواحد لما كان في المسجد يطلع مثل هذا الطرح، بيكلم مين، بيضبط الكلام على حال المخاطب، بيوجهه إلى ما ينفع، لكن في النت بكلم الهوى. فبالتالي أهل مكة أدرى بشعابها، وأنت مسؤولة عن إسقاط الخطيرة على وجه تنتفعي به. قضية العزلة وقضية الاختلاط هي طرفين. طرف يغالي في العزلة حتى ينقطع عن الناس تماما، زي غلاة الصوفية مثلا الذين هجروا الخلق وانقطعوا في الصوامع وانقطعوا في الخلوات، و يعني جنس تحس انه انقرض او شبه منقرض. والنوع الثاني الناس اللي هي مختلطة مع كل أحد، يعني هي مختلطة حتى مع النمل والصراصير ومع كل حد، ما كل حد هي عندها تواصل وصداقة ومعرفة وكل حاجة من إبرة للصاروخ. بين هذين الطرفين تجد الشرع يأتي بك إلى حيز الوسط. ما هو الوسط؟ الوسط هو التشريع. ولذلك الوسط ليس اختيار ابتكاري، مش حاجة احنا بنبتكرها ونجدها، لا، الوسط بس إن أقول للي قاعدة في طرف الاختلاط تعالي للدين، واللي قاعدة في طرف العزلة تعالي للدين. يعني مثلا على سبيل المثال، الرجل المنقطع في الفراري ولا في الخلوات ولا في الانقطاعات والصوامع، ولا الدين بيقول له لازم تنزل كل يوم 5 مرات المسجد تصلي. ما تقوليش بقى أنا منقطعة في العزلة وأنا منقطعة للعبادة، ما ينفعش. أنت مأمور بالخروج من خلوتك إلى المسجد 5 مرات كل يوم، ينصلح بهذا قلبه. تنزل مرة جمعة، جمعة دي يعني خرجت برا إطار الجمع اللي تحت بيتكو اللي عارف فلان وعلان، فالاحتكات والاختلاط برضو محدود، عشان تروح في المسجد الجامع في الجمعة غصب عنك تلتقي من أقصاها إلى أقصاها. تيجي في العيد برضو تقابل الناس كلها، وعوير وكسير واللي ما فيه خير واللي فيه خير وكله. يبقى الشرع ألزمه بدرجة من الاختلاط، وهو كان يشتهي العزلة. التاني اللي عايز الاختلاط 24 ساعة، الشرع يقول له السنة في السنن انك تروح تصليها في بيتكم. انا بحب اصلي في الجامع، الناس جنبي وبحس بالانس باصحابي. السنة في التسنن انك تروح لوحدك في البيت في وسط اهلك وعيالك. السنة في قيام الليل انك تنتقي ثلث الليل الاخر حيث مفيش حد يصنعك للخلوة قهرا. يبقى الدين بيجي على، والدين بيعمل كده في كل حاجة، يعني في كل حاجة فيك انت بتبقى مولود عندك شوية طباع accepting الدين وماشية مع جو التدين، وشوية طباع تصطدم مع الدين والتدين. مهمتك طول ما انت عايش ازاي تظبط الجزء البايظ تخليه صح، والجزء الصح تسيبه صح، متخليش المجتمع يبوظه هو كمان. ولذلك كل انسان محتاج يكتشف نفسه، ايه اللي فيه جزء صح اسيبه وايه اللي فيه جزء بايظ اصلحه. ابن الجوزي هنا بيتكلم على قضية العزلة، يبقى إذن هو بيكلم أقوام فرطوا في قضية التوسط وانطلقوا إلى المبالغة في الخطوة في الاختلاط. يعني تقريبا 90% زماننا، لا 99 وكسر. أستطيع أن أقول أنه لا يوجد في زماننا عزلة تقريبا. يعني حريك في ناس بتخش الحمام بالمحمول، يعني المحمول ده معاك قاطع عليك كل عزلة، لأنه أنت وإنت في المحمول معاك كل جروبات، وبتبعت له وبتشير له بتلايك له بتضحك معاه بتتواصل معه. أين العزلة؟ أين الخلوة عن الخلق؟ وإنت داخل جوه الحمام، اللقطة اللي كنت هتفكر حتى دي كمان واخد معاك حد. في زمن العولمة، في زمن التواصل، صارت التعمق في الخلطة أكثر، وخصوصا بقى مع شهوة انك تبقى مستر عارف. يعني انت برضو حابب ما تبقاش الحمار اللي في الناس، فتلاقيك عايز تعرف كل حاجة عن كل حاجة، وتاخد لقطة من هنا وتنطط هنا، وعمال تنط من التيك توك للفيسبوك للانستجرام بتنهج. يعني تلاقيك اخر اليوم كنت عمال تنط بين الجروبات والمقاطع والريلز والفيديوهات والشيرات والاصحاب واللايكات، ويا كمية زحمة انفاس رهيبة، مع انه مش قاعدك ولا لا جنبك ولا بتنفسه معاك، بس نفسهم معاك في الحياة في كل لقطة. الزحمة الشديدة دي هي دي اللي ابن الجوزي بيخاطبنا بيها. الحقيقة كتير من خواطر ابن الجوزي يقول مش بيكلمنا، لكن المرة دي بقول بيكلمنا قوي، بيكلمنا بجد، بيكلمنا كأنه قاعد في وسطينا. نقول بقى الكلام بالتفصيل. ما أعرفه نفعا كالعزلة عن الخلق. من الحاجات المفيدة جدا زي ما هيقول دلوقتي انه يبقى لك قسط من العزلة عن الناس، وخصوصا علشان انت مصاحب كل خلق الله وبتكلم كل خلق الله وبتروح مع كل خلق الله كده يعني، خصوصا للعالم والزاهد. وخلي خصوصا دي في جنب، عشان لو قلنا للعالم والزاهد مش هنلاقيهم، يبقى الله يرحمهم، يبقى هنتشبه بيه. لكن هو عايز يقول انه كلما كنت اعلى، كلما كانت نهمتك في العزلة أعلى، لدرجة أن أنت لما تبقى أعلى قوي نوصل لمرحلة أن نقول لك طب اخرج لنا، طب كلمنا، طب بص علينا. لو تفتكروا قصة جوريج لما أمه نادت عليه، هو كان عامل إيه؟ وكان عامل الصومعة دور تاني، ينزل لها بحبل ويسحب الحبل لما يطلع عشان محدش يطلع له، هو عايز يختلي بربه في الصومعة، فما كانش يرضى. كانت أمه يا ابني انزل، الناس ما تنزل لنا يا ابني، يا عم تعالى كلمنا. هو مكلمش حد، هو منشغل بالله عن خلق الله. فبيحصل له مثل هذه الحالة من الأنس. العلماء أمر كمان، لأن العلماء بيعيشوا مع مجتمع. يمكن الزاهد بيبقى قاعد في خلوات ذكر وعبادة مع الله عز وجل بس، إنما العالم بيعيش كل أنواع التفاعلات بس مع الكتب. يعني بيكلم وبيسمع وبيسأل وبترد عليه وبيناقش وبيرد عليه، وبيسمع قصتهم وينفعل ويبكي، وفي لقطة تانية يسمع الحوار ويضحك. يعني مش عايش العزلة اللي هي الشديدة، لا، هو بس عايش مع أقوام أخر غير الأقوام اللي موجودين حواليه. ومن أجمل ما في العزلة أنها تعطيك مساحة للاختيار. يعني أنت ممكن تكون في حياتك لا تختار من حولك، أنت تحطيته خلاص ماذا أفعل، لكن في خلوتك تقدر تختار مين اللي يخش عليك الخلوة، مين اللي يكلمك في الخلوة، مين اللي ترد عليه في الخلوة. هو بيقول هنا أعظم الناس هينتفعوا بالخلوة العالم والزاهد، وكل البشر زيهم لو قلدوهم. كل ما تقلد الأفاضل كل ما تفضل، كل ما تحاكي العظماء كل ما تعظم، كل ما تحاكي الأرازل كل ما تسفل. هي قاعدة كده، فإنك لا تكاد ترى. وعايز يقول بقى شوية فوائد للعزلة دي، بيقول انت في العزلة لا تكاد ترى شامتا بنكبة ولا حسودا على نعمة. ممكن يبقوا من برة يشمتون ويحسدون، انت لا ترى، انت لا تتأذى، لأن هذه الرؤية مؤذية. من أصعب المشاهد المؤذية أن ترى من يشمت فيك لنكبتك. هاي مسألة صعبة انك تبتلى وتلاقي واحد يقول هو انت عملت ايه، انت باين عليك كنت شقي وانت صغير، لا اله الا الله. أو حد يقول أحسن ما يستاهل برضو من اللي عملوه. شماتة الأعداء من الأشياء المؤلمة التي تستحق أن يتعوذ الإنسان منها. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء، لا مؤلمة، هي في حد ذاتها طعنة أكتر من طعنة البلاء نفسه. إنك ممكن تستحمل البلاء، لكن ممكن يؤلمك نظرة الشماتة في عين الحاقد، تبقى مؤلمة قوي. أو حسودا على نعمة، وانت في النعمة وعمال يبص كل ده عندك، كل ده جايب، كل ده شايل، كل ده يا عم في ايه. وتبقى انت بناء على كلام ابن الجوزي لا انت في البلاء مرتاح ولا انت في النعماء مرتاح، بدأ من الناس حواليك. في البلاء شمتانين، في النعماء حسدين. طب اعمل ايه؟ سيبك منهم بقى، سيبك منهم ويمشي. هو هيقول هنا حتة يعني تتكتب بمية الدم، هنقولها لما نوصلها هنا، فإنهما أنا عدتها مرتين وهعيدها تاني وأنا ما نوصلها. بس بس هو بيشجعك على الخلوة فبيذكر مضرها، يقول ومن يأخذ عليك غلطات، كعدي بقى هو، فلا ترى إلا شامتا بنكبة أو حسودا على نعمة، ومن يأخذ عليك غلطات، وتبقى ماشي كل حاجة أنت بتعمل كذا، أنت بتبص كذا، أنت عينك بتعمل كذا، أنت إيدك بتعمل كذا، طب أنا مش قصدي، مش واخد بالي، عمالين يعدوا عليك أنفاسك في الخط، وخصوصا كلما اشتهرت كلما تصيد لك يعني تبقى إشكالي أيا كان سبب الشهرة، يعني مش شرط الشهرة تبقى بحاجة. ولذلك أحيانا تسمعي كتير من الناس يقولك مضار الشهرة، آه فعلا لها مضار، أنت مش عارف تتفك ليه، كل كلمة كل حركة كل إشارة متسجلة عليك، في عدادات عمالة كاميرات بتصور لك. وذلك هو بيقوله لا تكاد في العزلة ترى شامتا بنكبة ولا حسودا على نعمة ولا من يأخذ عليك غلطاتك، فيا للعزلة ما ألذها، ما ألذها لو جربتها، ما جربتهاش هتبقى مشكلة، بس لازم تجربها عشان تستمتع بيها. لا ألذ من عزلة في مثل صلاة في الأسحار. هذه العزلة سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وأحوال مدجات وتضييع أوقات. وانت مش معتزل الناس بتقعد بتعمل ايه، مهما تكون محرص واخد بالك تلاقيك زليت في غيبة. وانت لو عندك شعور بالألم تجاه الذنوب هتلاقي قلبك وجعك من الذنب، وبعد ما خلصت متألم حاسس بالألم من الجلسة، انا ايه اللي خلاني قعدت، انا ايه اللي خلاني اغتبت، انا ايه اللي خلاني كلمت، فتتكدر كدر يعني الهم الغم كده. الغيبة ما تغتبش انت مع نفسك، ما فيش غيبة مع نفسك، كل اللي هتقوله مع نفسك ما هوش غيب على فكرة، انما اول ما حد تاني يسمع بدأت الغيبة بقى. عشان كده كانت الخلوة مفيدة جدا، حتى لو قعدت مع نفسك تشتم وتقول والله لا موريهم وعامل فيهم ده هم كذا وكذا، مع نفسك مش غيب عادي. يعني هي كانت الاشكالية في النفر اللي قاعد قدامك وكلمته، تحولت الى غيب. سلمت في هذه الخلوة من كدر غيبة وأصعبها وآفات التصنع. آفات التصنع إشكالية، إنك لازم تراعي الناس، إن راعيتهم فقد تكلفت لهم، وإن لم تراعيهم لمزوك. تراعي الناس، كل بالطريقة الفلانية، اتكلم بالطريقة الفلانية، البس بالطريقة الفلانية، اضحك بالطريقة الفلانية، فتلاقيك طول ما انت قاعد بتجبس، محطوط في إطار جبس كده حسب المكان اللي انت فيه، بتجبس نفسك عليه. وبعدين تتصنع للمتكلم كلاما، وللمتفلسف فلسفة، وللمتفيقه فقها، وأصحاب المال مالا، وأصحاب الضحك ضحكا، وأصحاب الهيافة هيافة، تتصنع لأجله. فتحس ان في إشكالية، انت مش واخد راحتك، انت مش قلع الوشوش، انت عمال تلبس وشوش تراعي فيها، لا تقول انا هقلع الوشوش محدش يلزمني، يزدروك، زي ما قالها ابن الجوزي قبل كده، انت بسطت ازدروك ووقفوا على خطئك وعايروك. صارت إشكالية. تسلم من كل هذا في خلوتك مع من تتصنع، لا أحد، تاخد راحتك خالص، وآفات تصنع وأحوال مدجات وتضيع وقت. ودي قصة تانية بقى، إنه حتى وإن سلموا لك شيئا من أوقاتهم يستلزم أن تعطيهم شيئا من وقتك أيا كان بقى، هتديهم حتى لو أنت عالم وزاهد، هتطلبهم شيء من العلم، هتطلبهم شيء من العبادة، عالم وزاهد، الزاهد هو المنقطع للعبادة تاركا للدنيا، وبعدين هيقولوا لك حبة، عايزين حبة قصاد، تعالي يا أولاد أما أقول لكم درس، ماشي، وتفسحين قصاد، يعني هقول لكم درس نص ساعة أضيع عليه يوم، هعمل إيه؟ عليه العوض، أمري إلى الله، صح؟ فيضيع وقت، يضيع منك وقت. والوقت هو رأس المال، هو أنت. ثم خلا فيها القلب بالفكر لأنه مستلذ عنه بالمخالط. حتى دي حلوة جدا، وهي أنه الإنسان العادي إذا خالط انشغل بالمخالط غصب عنه، الهيصة بتاخده، وتحت هيقول على العالم والزاهد حقيقة خاصة، لكن خلينا في الإنسان العادي، إذا خالط انشغل بالمخالط بل ويستلذ بها. تسمعي بعض الناس تقولك أنا بحبش أقعد لوحدي، ليه؟ بخاف من ايه؟ من ابو رجل مسلوخة. مسلوخة؟ طيب، طبعا بتوع رجل مسلوخة دول ما يسمعوش بقى، ما يسمعوش الخطرات، لانه مستلذ عنه بالمخالطة لما يألف القلب الأنس بالمخالطة يصعب عليه أن يأنس بالعزلة. تلاقيه قاعد في العزلة مسك المحمول وعمال يفتكر أيام الشقاوة وجلسات الضحك وقعدات الفرفشة وقعدات الانبساط. حرك داخل العزلة دي عشان تأنس بالله، مش عشان تفتكر أوقات الخلوة. في أوقات الخلوة حولتها إلى مخالطة مع ذكريات الاختلاط. أنت كده ما دخلتش خلوة على فكرة، مش عشان أنت قاعد لوحدك يبقى أنت مختلي. أنت بقلبك وفؤادك ما زلت مشغول بالأخلاط، بس قاعد لوحدك في الأوضة، بس هم جواك في قلبك وعقلك وفؤادك مشغول بيهم. ولذلك العزلة الأول تبقى إرادة للاعتزال، ولذلك هيجي بعد كده يقول إن العالم والزاهد قد يعتزلاني وهم بين الناس، زي ما هو بيقول كده. فهو بيقول اهو، فإذا خلى فيها القلب بالفكر، فإذا اعتزل خلى القلب بالفكر، لأن القلب يستلذ عن الفكر بالمخالطة. فإذا خلى مع قلبه بفكره تفكر في دنياه وآخرته. مش معنى أنه في خلوته مش بس هيتفكر آخرته فقط، لا، ويتفكر في دنياه. كم من إنسان ليس عنده وقت يحط خطة دنيوية حتى، يعني مش بالأخروية، دنيوية. تعمل إيه في حياتك؟ تكسبيه على البركة. ناوية تعملي إيه بعد سنة؟ التسهيل على الله. مشروعات إيه؟ دخل إيه؟ استثمار إيه؟ أي حاجة حتى من أمور الدنيا. يا أختي ينشغلوا بالأشخاص، بالزحمة، عن مصلحة دينه فضلا عن دنياه. فمثله كمثل الحمية يخلو بها المعي بالأخلاط فيذيبها. بيقول إن الخلوة دي محتاجة إن الإنسان يختلي فعلا علشان ينظف ذهنه، ينظف قلبه، ينظف أولوياته، ينظف اهتماماته. بالضبط زي ما الإنسان يعمل حمية، الحمية اللي هي الجوع. أفضل الحمية الصيام، لأن حمية تعبدية. لكن ممكن تعمل الحمية اللي هي الرجيم حتى أو كده، أنك أنت تظبط المدخلات بتاعة الأكل. كل ما بطنك تفضى كل ما تنضف. يعني من ضمن الميكانيزمات اللي بيعملوها في الحمية أن يقولك مثلا خليك على المية 3-4 أيام، سي مثلا 3-4 أيام على المية بس. ليه؟ هتلاقي بقى إيه، بطنك وجسمك وأمعائك اتغسلت، نطفت. يعني هو بيقول هنا أنه الانقطاع عن المخالطة يطهر. كذلك زي ما الأمعاء بتنضف بترك الأخلاط، كذلك القلب والفكر والعقل والوجدان يطهر بطلق المخالطة. وما رأيت مثل ما يصنع المخالط، لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم فيشتغل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فجلس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق وما تزود. فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة، بين قوسين ما أنت مقبل عليه، لكان هذا إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة لكافة. يعني هو بيقول إن الإنسان أحيانا من أهم عيوب الزحمة أنه ما بتديكش فرصة أنك تفكر في بكرة. فبكرة اللي هو مش بكرة اللي هو الأربع، لا، بكرة اللي هو القبر. يا القبر ست العمر بيد الله، لسه بدري، اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا وكده. يعني لا، على فكرة هو ممكن بكرة القبر ده يبقى أسرع من بكرة الأربع، ممكن يبقى بكرة بجد حقه حقيقي. يعني وكم من إنسان كان قاعد مات، كان واقف وقع، كان ماشي وقع عادي مات خالص، مفيش أي سبب. لا، مفيش أي سبب. السبب إنه عمره خلص، لحظاته خلص، وقته خلص. هو بيقول إنه المخالطة بتعمل لك حالة من اللبخة. عارفة بالظبط العيل الصغير لما يكون ماما مش موجودة وهو بيدور على ماما، مركز قوي في انه ماما مش موجوده، عمال يعيط يعيط. بنعمل له ايه؟ بنقول له بص العصفوره، شايف الحمامه، بص ورا، شوف فوق، هاتي شخشيخه. بيحصل ايه؟ بيتلهي فعلا، بيتلبخ. هو ده اللي بتعمله الخلطه. الخلطه دي عباره عن بص العصفوره، شوف الحمامه، بص قدامك، شايف طنط فلانه جابت ايه، شايف طنط علانه جابت ايه، شايف اللي بنى، شايف اللي شال، شايف اللي حط. ما تيجي نرقص، ما تيجي نلعب، ما تيجي نهايص. تلاقي حاله من الزحمه. الحاله من الزحمه دي ما بتديكش مساحه انك تقعد مع نفسك وتقول هو انا رايح فين بكره. بكره اللي هو بتاع القبر، مش بكره اللي هو الاربع. يعني هو دايما انت بتسال انا اتفسح فين بكره، وهنخرج فين يوم الخميس، وهنروح فين الاسبوع الجاي. طب وتعمل ايه في بكره اللي هو بكره القبر بقى؟ هو ده ابن الجوزي بيقول عمرك ما هتقابل بكره اللي هو القبر ده الا لما تقعد مع نفسك وتتامل وتتفكر. وانا ما بعتبرش الخلوه الا بعيد عن المحمول، عشان تبقى عارفه. يعني اي واحده بتختلي والمحمول في حضنها دي مش خلوه حضرتك. خلوه ان تسيب المحمول بره خالص وتاخد المصحف وتخش في جنب لوحدك، دي بدانا خلوه بقى، بنتدرب لسه على الخلوه. فلو لم يكن في العزله الا التفكير في زاد الرحيل والسلامه من شر المخالطه لكفى. ثم الحته دي ابدع حته واجمل حته في الخطيره، ثم لا عزله على الحقيقه الا للعالم والزاهد، لانه هو الذي يعزل فكره وقلبه عن المشهودات بارادته. لان زي ما قلت لك كده، ممكن الانسان يبقى قاعد لوحده وما زال مشغولا بالمشهودات والاغيار زي ما بيسموها العلماء، بالدنيا بالناس وقاعد لوحده. اما العالم والزاهد فهو الذي حتى وان جالس كان له في فكره عزله مع نفسه. ولذلك يقول: ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة. دي اللي بقولك، دي تحطي حواليها 3-4 خطوط كده. بيقول لأنهم علموا مقصود العزلة حصلوه وإن كانوا ليسوا في عزلة، يعني هم مش قاعدين في عزلة، لكنه يستطيع أن يعتزل بقلبه بفكري بفؤادي عما هو فيه إن أراد، كونه يعلم مراده، هو مركز في مراد. ومن النماذج كتير، يعني في كتير مثلا كانوا يحكي عن بعض العلماء المعاصرين، مش بتكلم عن الأموات، لا المعاصرين، إنه كان لربما سكت في مجلس تحديثه قليلا والناس عمالة تتكلم، فإذا اقتربوا منه سمعوه يستغفر. يعني هو ليس في عزلة لكنه في عزلة. المرحلة دي من أعجب المراحل لكنها لا توصل بسهولة، مرحلة إنك تبقى معاهم ومش معاهم، معاهم بس مع الله، مع جوزك وعيالك وإخواتك وصحابك وجيرانك وزمايلك، بس أنت مش معاهم بفكرك، أنت مش معاهم بقلبك، أنت مش معاهم بمواجيدك، لا أنت في حالة تانية. دي لا تحصل إلا زي ما هو بيقول كده للعالم والزاهد. وأنا أحذر هنا من قضية الزاهد، لأن الزهادة في الإسلام لا تنبني إلا على علم. مفيش حد في الإسلام بيجي من الشارع يخش على الزهد، لا، لازم يحصل شيئا من العلم به يتزهد. يعني ممكن يتعلم المعلومة من الدين بالضرورة ويتوقف انشغالا بالتعبد لقلة الآلة وقلة الملكة وما شابه، ولذلك يبقى مقام العالم أعلى. لكن كلاهما دخل من باب العلم، واحد كمل في العلم حتى صار عالما، واحد آنس بالعبادة وراعى ملكاته فانشغل بالزهاد والتعب. كلاهما يحصلون ببركة هذا أن يكونوا في عزلة وإن كانوا ليس سمع عزلة. فأما العالم، ويتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل، وبعدين بعد ما يتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل هيقول لك كلمة حلوة قوي، هيقول أهم دول النوعين، نقيلك عايز تبقى تبع أنه نوع. اوعي في الاخر تقولي انا لا ده ولا ده، تبقى خيبه نقع وقع يعني. لا، انا هقول انا هحاول ابقى ده او احاول ابقى ده. تقولي ثانيه واحده، انا حابه اني ابقى الاثنين، كذابه او انطقي مش هتعرفي. حاولي تبقي ده او ده، اذا كنت مش عارفه توصلي لواحد هتوصلي للاثنين، ركزي بس عشان ما نتعكش على نفسنا. اما العالم فعلمه مؤنسه، ده بقى واحد بقى ايه منشغل بالكتب وبالعلم وبالمدارسة وبالمسائل، وبعدين يبقى قاعد كده زي ما كنت بتسمع عن ابن عقيل مثلا. يعمل ايه ابن عقيل؟ كان لما يخش الحمام مش عايز يضيع وقت الحمام، يقول للخادم بتاعه اقف على باب الحمام اقرأ لي. طب انت في الحمام ريح افصل. لا مفصلش، وكان بيقول كده اني لا ارى انه يجوز لي ان اضيع لحظة من وقتي اقرأ، فان كللت عن القراءة جلست لأستمع، فإن تعب ظهري استرحت وأمرت غيري بالقراءة، فإن استرخيت طرأت لي فكرة كنت لأدونها وصرفت ذهني للتفكير فيها أثناء استلقائي. يعني مش بيمدد زينا في اللاشيء، لا بيمدد بيفكر في المسألة الفلانية وإيه الرجع وإيه المرجوع والدليل ده يتضارب مع دليل ده وأيهما أرجح من التالي. يعني هذا العالم علمه مؤنسه وكتبه محدثه، مش بقولك كله بيكلمه. لما سئل ابن المبارك لما تصلي ثم تعجل بالرجوع، ألا تسامرنا؟ احنا كل ما نروح الصلاة بنقف نص ساعة نرغي ونضحك بعد الصلاة كده، يعني الحياة يعني انت بتمشي على طول ليه؟ قال أذهب فأجالس من هم خير منكم، أجالس ابن عمر وابن عباس وابن وعبد الله بن عمرو، بجلس الناس الكبار، بجلسهم ازاي يعني وهم ميتين، بجلسهم في الكتب. ودي نعمه تحسيها لما يبقى لك تعلق بالكتب، انك ممكن تحب من خلال الكتاب. دي صدقا حقيقه. يعني مثلا انت ممكن تقولي دلوقتي، انا شخصيا علاقتي بصيد الخاطر بتخليني اقول انا بحب ابن الجوزي بجد مش هزار. من علاقتك مثلا بابن القيم تخليكي تقولي انا بحب الراجل ده. قراءتك ل انا بحب الشيخ ابن عثيمين قوي ومنشأ حبي له سماع قراءته خليكي لا يعني حصل تعلق، يعني حصل في حب حقيقي وفي موده وفي فهم بيحصل كده. كتابه محدثه، يعني هو مش قاعد ساكت اخرس، لا ده هو بيكلم الكتاب والكتاب بيرد عليه، وبيكلم القول والقول بيرد عليه. مش عايز اقولك احيانا بيتكلم ربنا وربنا يبعت لك الرد، تلاقي الايه جت في وشك كده بتقولك. وكتبه محدثه والنظر في سير السلف مقومه، يبص على السير يتعلم يتدرب يتربى، والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته. يعني هو برضو محتاج شوية استراحة، فبتبقى الفرجة شوية قصص شوية تاريخ، بيتفسح بالكتب وبيتسلى بالكتب وبيضحك بالكتب وبيجتهد بالكتب وبيشد حيله بالكتب وبيرخرخ بالكتب. هو كده لما يكون مركز قوي خش على مسائل العقيدة الخلافية او المسائل الفقه الخلافية، مش مركز خالص هاتلك بقى شوية تراجم وسير، مش في المود خالص هاتلك كتاب النكات ولا كتاب طرف الأذكياء ولا ملح مش عارفة مين وأشعار وأدبيات برضو. يعني فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه، مع العلم التدرب في العلم والاستزادة من العلم يحصل معرفة بالله عز وجل، ولا شيء يعينك على أن تعرف عن الله عز وجل مثل الكتاب والسنة. سيبيك من بتوع الترابات التتيب بتوع المقامات بقى والمشاهدات والضبابيات اللي هم بيسموها الشفافيات، وهي ضبابيات الحقيقة، لكن العلم هو الذي يجعلك تعرف عن الله، هو الذي يجعلك كأنك تراه. العلم العقيدة، علم الأسماء والصفات على وجه الخصوص، علم الأسماء والصفات على وجه الخصوص كأنك تراه. فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق وتشبث بأزيال المحبة تضاعفت اللذة، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها. يؤتى المرء من قبل شغله، كل ما تنقطع عن الله عز وجل كل ما يتركك ولا يبالي. ألست قد سلبتك حلاوة مناجاتي؟ كل ما تقترب من الله عز وجل كل ما يأتي بك يستعملك، كل ما تستشعر يحبهم ويحبونه، تشغلك تبقى هاجسك، انا بحبك يا رب، انت بتحبني يا رب، حبيني يا رب، انا بحبك يا رب، خليني احب يا رب، استعملني في حبك يا رب، خذ بناصيتي لحبك يا رب، اجعل اعمالي علامه على حبك. يتشبث بقضيه المحبه، المحبه اعلى دين. انا دايما اقولها في الاحسان، المقام الاعلى فان لم تكن ان تعبد الله كانك ترى، ده مقام المشاهدة. مقام المشاهدة يسمى مقام المحبة، لأنك إذا شاهدت الرب بعين القلب لم تستطع أن تنصرف عن محبتي لفرط الجمال، من شدة الجمال لا تستطيع أن تنصرف، إذا انصرفت لم ترى، ما رأيت، ما ذقت. وتشبث بأزيال محبته، كلما ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة، كلما ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها، زي ما كان الجنيد وكتير من جمهرة العباد. يعني على فكرة كتير من جمهرة العلماء لم يقولوا، يمكن العباد علشان بيتكلموا كتير فبيقولوا، ما عندهمش إلا ده بيقولوه. العلماء دايما منشغلين بالعلم نفسه، يعني ما تسمعيش مثلا أقوال من البخاري والشافعي ومالك وهم أعلم وأعلى زي اللي قالها الجنيد وابراهيم بن أدم وبشر الحافي والجماعة دول، مش عشان هم ما عايشوش هذا، لا يقينا عايشوه وأعلى، لكن كان عندهم من الرسائل التي يهتموا بتوصيلها للمستمعين أكتر مما عند الجنيد وبشر. إنما الجنيد وبشر نعيدي ما كان عندهم إلا لذات الحلوات فيكلمون الناس عنها، عشان بس دي حتة بتلتبس عند الناس برضو، تقولك آه بس أنا ما سمعت عن جمال لحظات الخلوة إلا من الزهاد العباد، لم أسمعها من العلماء. هم لا يتكلمون، بس لأن حرصهم على المخاطب أهم من حرصهم عن التحدث عن ذواته، فهي دي التكة. لكن زي ما قال الجنيد وبش قالوا نحن في لذة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بسيوف. لذة الأنس بالله، الشغل بالله، العمل لله، اللذة دي حاجة جميلة جدا. هذه اللذة عايشها العباد الزهاد وسبقهم إليها وزاد عليهم فيها العلماء الربانيون. والعلم بس شوية صعب لأنه قد يورث عجبا وقد يورث انشغالا، ولذلك يحتاج من قال لآخر أنك تخرج من العلم وتسأل وأنا بتعلم ليه، نيتي إيه، هدفي إيه، غايتي ايه، علشان تضبط البوصله على مرادك لله عز وجل. لان ممكن توصل لمرحله انك بتتعلم زي ما الناس بتتعلم وخلاص. نعم. المهم فالعالم علمه، نرجع للمقطع اللي بيتكلم فيه عن العالم، فالعالم علمه مؤنسه وكتبه محدثه والنظر في سير السلف مقومه والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته، فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه وتشبث بأزيال محبته تضاعفت لذته، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. يعني يأنس بخلوته بربه ويبتدي فعل علمه بالأسماء، علمه بالصفات، علمه بالإجلال لله عز وجل، وهو أولى بهذا لعلمه. هو ده العالم على فكرة، اللي ما بيعملش كده يبقى علمه عليه. لا لا، مش كل عالم اسمه عالم. انت عارفة ان في علماء الموسيقى، علماء البلا الأزرق البلي، علم يعني وبيدرس وفي علماء متخصصين فيه، بس وللأسف الشديد في علماء في علوم شرعية وممكن يبقوا متصدرين كمان الكثير من المشاهد، لكنهم ليسوا ربانيين. ونعرف ازاي؟ انا دايما اقول بيبقى فيه ريحة للربانية، لها ريحة، لكن للأمانة انت مش شغلتك انك تحكم عليهم، انك شغلتك انك تحكم على نفسك. انا عايز ابقى طالب علم وترقى في العلم وعايز ابقى صادق. انا تفكيري هل انا صادق؟ هل انا كذاب؟ بدل ما يبقى تفكيري والشيخ ده صادق والشيخ ده كذاب والدعية ده صادق والدعية ده، وانا مالي؟ انت ممكن تحصل علم صح من الغلط، الحلال من الحرام، الدليل من الأقوال، تعرف، لكن لا تستطيع أبدا أن تشق على الناس قلوبها. هو للأمانة في ريحة، أيوة في ريحة جميلة، في سمت، في روح. وكذلك الزاهد، الزاهد بقى هتلاقي نوعية الجلسة مختلفة. الزاهد تعبده أنيسه، التاني كان علمه أنيسه. الزاهد أذكاره وتسابيحه وركعاته هي سلوته وخلوته، إنما العالم كانت حاجة تانية. أنا قلت في الأول مش هتعرف تجمعي بين الاتنين، لأن احنا بنتكلم على التمام، العلو، الرقي في الأمرين، صعب. صعب ان الانسان مننا، يعني مش مستحيل، ربنا قادر. كان موجود في السلف امثال هؤلاء، يجمعون بين العلم والزهادة، موجود، لا ما نقدرش ننكر موجود. الامام احمد بن حنبل عالم زاهد، شيخ الاسلام تيمية عالم زاهد، وفي زماننا ممكن تجدي من تستطيع ان تسميه عالم زاهد. فالزاهد تعبده انيسه ومعبوده جليسه، فان كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغابوا عنه. يعني كل ما قلبه يستشعر معية الله عز وجل، كل ما قلبه يشهد مقام القيام بين يدي الله عز وجل ينسى، ما يدراش، مش بيمثل على فكرة، هو بجد. انتوا عارفين في قصة عبد الله بن الزبير، لا سالم بن عبد الله بن الزبير، لما قالوا له احنا عايزين نقطع رجلك فتناول شيء يغيب عقلك ضرورة يعني، قال والله ما أغيب عقلا أعطانيه الله عز وجل. قالوا طب كيف نقطعها؟ قال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها فإني أغيب. يعني بدخل في الصلاة مش بركز قوي معاكو، فممكن ساعتها تفاجئوني بقى بقطعها بقى. كان واحد من السلف أظنه البخاري صلى، بعد ما صلى سلم، بعد ما سلم قال كأن شيئا لدغني فشغلني في صلاتي، انظر ما هذا. فلما كشفوا الموطن وجدوا عشرات اللدغات، وإذا يعني نحلة أو مشابه داخل كمه، خدش باله خالص. كنت بضحك مع الأخوات أقول لهم أنت وأنت واقفة تصلي التراويح، يعني أم الخشوع أهو، بتلاقيكي بتلفي مع كل دبانة طايرة قدامك، وكل واحدة تعطس ناقص تناوليها المنديل وانت في الصلاة، ولو حد لو عيل عمل تسقفلها. يعني انت مركزة مع كل الناس كده ليه؟ ما تركز في الصلاة بتاعتك. ويا أخوات وطفوا النور، ويطفوا النور قال يعني هيركزوا، بيركزوا في العفاريت هم مطفيين النور. طفوا النور ليه؟ هي دي عاملة زي النهاردة كده، طفوا النور ليه؟ هو تطفية النور دي هتعمل فيك ايه؟ تقولي هتخلينا عشرة. انت محسسين الخشوع جاي من العين يا حاجة، الخشوع جاي من القلب. يعني لو الدنيا كلها مولعة والقلب خاشع هتخشعي، لو الدنيا كلها مطفية والقلب مش خاشع هتفكري في اللي انت مش خاشع فيه. بس اهو بقى حجة البليد مسح التختة زي ما بيقولوا، دايما البليد يقول كده، لو كانت التختة ممسوحة كنت اعرف حل. شفتي بقى؟ وانما اعتزل ما يؤذي، وبكلم هنا على العالم والزاهد بقى مع بعض اهو، هما الاثنين اعتزل ما يؤذي، فهما في الوحده بين جماعه، هما مش لوحدهم ولا حاجه، هما لوحدهم بس بين جماعات. انت عارفه من المشاهد الرهيبه جدا في العباده مشهد شهود الملائكه، يعني انك تحس انه في ملائكه، انت بتعبد لوحدك بس في ملائكه، في كائنات معاك، ما انتش لوحدك. فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق وسلم الخلق من شرورهم. هذان رجلان جنس، وليس المراد اعيان، يعني هو مش قصده فلان وفلان، لا، انما جنس العلماء وجنس العباد، اجناس انشغلت بما ينفعها عما يشغلها فاراحوا واستراحوا. هم مع نفسهم مرتاحين، ما عندهم كثرة قيل وقال ومشاغل ونوازل وصوارف، جمعوا قلبهم والناس منهم في راحة، ولا حد بيقول قالوا ولا سووا ولا عملوا ولا عادوا. فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق وسلم الخلق من شرورهما، بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين. دول بقى اللي يصلحوا للاقتداء، ما تلاقي حد منهم ممسكي فيه، قال لي دي ينتفع بكلامهما، عفوا ينتفع بكلامهما السامع، وتجري موعظتهما المدامع، وتنتشر هيبتهما في المجامع. هو بيقول انه من بركة الخلوات الاثر في الجلوات. انت ممكن تشوف عالم على قناة من القنوات. ده حصل والله معايا أنا شخصيا أيام ما كان عندي قناة إسلامية كده، كان موجود زمان قنوات إسلامية حلوة قوي، دلوقتي بقى ربع ربع نص نص، يقل قنوات مخلطة يقل قنوات شحاتة، النفر بقى يتعرف بصراحة. لكن كان عندي مرة قناة من زمان مشغلاه، وبعدين سبحان ربي العظيم الراجل قال درس، أنا ما بنساش الموقف لأنه أثر فيه، قال درس رائع رائع رائع، يعني أقسم بالله أن أنا عارفة كله من أوله لآخره عارفاه، بس سبحان الله دخل على القلب. من كتر ما دخل على القلب أنا سألتهم قلت لهم هو مين الشيخ اللي بيتكلم ده، سبحان ربي العظيم، وطلع من عندنا من المنصورة يعني. بس سبحان ربي العظيم أحيانا تجد أثر الخلوة يجليه الله في الجلوة، يعني ممكن لما تبقى صادق في خلواتك ربنا يورث أثر لك في الجلوات، وتلاقي الناس بتقول احنا مش عارفين ايه السبب، مش مهم احنا نعرف، لكن الله يعلم. وبما قدم من خلواته أظهر عليك في جلواتك، يقول ينتفع بكلامهما السامع. هو نفس الكلام، كلنا بنقول كل حاجة، بس كيف ينفع أقوام بالكلام وكيف أقوام أخر يقولون نفس الكلام، خش من اليمين يطلع من الشمال عادي، سمعناه قبل كده، ونفس الكلمة تسمعها من واحد تاني تصيب قلبك، تؤثر فيه، تجدد الإيمان. الفرق في إيه؟ مش في الكلام، أمال في القايل، في القايل. ولذلك أحيانا لما تعظ ولا تجد لموعظتك أثر فقد يكون العيب فيك، أنت معوز إلى استغفار، أنت معوز إلى توبة. مش لازم دايما نتهم المستمعين أصلهم حمير ما بيفهموش حاجة ما بيقدروش العلم، ما يمكن أنت اللي في عندك مشكلة في الخبايا فتعاقبي عليها. اللهم اغفر لنا الذنوب والزلات التي تحجب النفع والانتفاع. فتجدي الكلام يؤثر، وتجري موعظتهما المدامع. ولما يجي يوعظ، وطبعا العلم في أجزاء وعظية اللي هي رقيقة، أبواب الرقاق، غصب عنك بتنفعل ودموعك تجري، فأنت ممكن تجري دموع السامعين من مصداقيتك أحيانا. والله العظيم أحيانا أبواب من العلوم ما تتوقع أنك تخشع وتخشع لله در الشيخ ابن عثيمين، ودي من أكتر الحاجات اللي بتأثر فيها منه، أنه يعني تسمعي له أصول أصول أم النشفان والجفاف يعني قواعد، وتبكي من خشية الله ما تعرفش إزاي. تسمعي له يعني مثلا تقرير فقهي، سجال فقهي، بس طرحه تستشعري فيه ريحة الإيمان، ريحة الصدق، يبكيكي. ليست دوما التأثير ينبني على جودة الألفاظ وجودة الأداء. كان معنا زمان الله يهديهم، كان معنا شوية إخوة كده بيصلوا، وبعدين تحسي إن أنت قاعدة في فيلم أوبرالي مش بتسمعي تراويح، وهو بيدي اللهم اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، ربنا ارحمنا، يا الله يا عم، في إيه؟ بيسخن الجمهور، إيه أنت بتسخن إيه؟ ما تركز يا جدع أنت، والله لو قلبك حس لنا أحس، طول ما انت بتمثل عليا انا متنيله ما بتحسش. حس انت بس بالدعاء واصدق، مالكش دعوه بالناس. انت ليه مركز انه عشان الجمهور ينفعل؟ ما ان شاء الله انهم ينفعل، انفعل انت بس واحنا وراك. ربنا يرزقنا الصدق، اللهم ارزقنا الصدق. ينتفع بكلامهما السامع، تسمع تنتفع، وتجري موعظتهما المدامع، يوعظك تبكي، حتى لو بيعظك زي ما قلتلك في حاجة أحيانا مش موطن بكاء يعني تبكيك، وتنتشر هيبتهما في المجامع. هيبة بقى كده من الله، ما تعرفش ليه ربنا يجعل له هيبة تهابه تحترمه تجله، حتى وإن كان بسيطا أو فقيرا أو ما شابه، لكن له هيبة يضعه الله عز وجل في قلوب الناس له. أحيانا يعني ممكن مثلا هو يبقى مش شايف يعني الهيبة دي جاية منين، ما فيش حاجة تجيب هيبة ولا حاجة، ما أنا زي زيكم مثلا. تسمعي من العلماء الكبار بس سبحان ربي العظيم تجدي مهاب، يعني يحكي لنا الرجالة يقولك الشيخ فلان والشيخ فلان، الواحد من المهابة ما عرفش أسأله بنفسي، أخاف من كتر ما له هيبة في قلبي، ولو سألته أول ما يقول لي إزايك أنسى كمان السؤال اللي كنت هسأله له إيه، ما عرف هيبة كده من الله. انا مش عايزه اطرح بقى الموضوع، بس من العوامل المهمه جدا في الهيبه السمت. لو كان لي كلمه اقولها لمجتمع الدعاء الجدد هقول لهم حرام عليكم، هدمتوا السمت. يعني انا بشوف احيانا بتجيلي لقطات خفيفه كده والله ابكي، اقسم بالله ابكي، مش خشوعا انما تحسرا، ليه عملتوا كده؟ استقطاب المدعوين، ما ان شاء الله ما استقطبناهم، ليه كده؟ ليه؟ فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرها. عايز تبقى زي العالم الرباني، عايز تبقى زي العابد الصادق، لازم تصبر على الخلوة. الخلوة اللي هي إيه؟ اللي هي بطريقتهم، العالم قاعد مع الكتب يقرأ ويذاكر ويسمع ويجتهد ويلخص ويصلي ويتعبد برضه، وياخد قسط من قيام الليل برضه وقسط من الاستغفار برضه، بس في قسط كبير لأنه كانوا يقدمون مذاكرة العلم عن قيام الليل. يعني لو في مزاحمة في الأوقات يقدمون، لكن أنا بقول ما تحرميش نفسك، يعني ما جيش بقى تاخدي وقت طلب العلم من وقت قيام الليل، لا خليه يختي من نومك ومن أكلك ومن شربك ومن فسحك ومن تنظيفك. ما تقوليش بقى أصل القيام هجم على العلم أو العلم هجم على القيام، أنت مقطعة يعني الأوقات. سيب الحبة دول ثابتين، ما لكيش دعوة بيهم، ما تاخديش منهم حاجة. أوقات العبادة سيبيهم ربنا يزودها، وأوقات العلم سيبيها ربنا يزودها، إنما استقطعي مما سواهما وهي كثيرة للأسف. فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلو. يصابر دي معناها حلو قوي، يصابر، ما قالش فليصبر. وإحنا قلنا قبل كده يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لما شرحناها قبل كده كنا بنقول إنه في فرق بين الصبر والمصابرة. الصبر يعني أنت فاعل بس، إنما المصابرة فيها مفاعلة، يعني بتتشد وتشد وتتشد وتشد وتتشد وتشد، مش حاجة سيمبل كده، مش حاجة بتخش عليها تقعد عليها تصبر، لا، ده حد بيزقك وانت تقول له هصبر، ويزقك وانت تقول له هصبر، فيها مفاعلة، فيها رايح جاي، وهي بتبقى كده. انت اول ما تقولي انا هدرس علم بقى، خلاص قررت ان انا ابقى عالمة وطالبة علم، كل خلق الله فجأة هيفتكروكي، اللي ما كانوش بيتصلوا عليكي بقى لهم 20 سنة فجأة افتكروكي، كل واحدة عاملة ايه وحشتيني عايزين نقابلك، زنقت، ده انا لسه مقرره اطلب العلم النهارده، عندنا حفله، عندنا قاعده، عندنا جلسه، يا دي النيله، هيطلعوكي يعني هيطلعوكي. ما لم تصابري تبقي عارفه ان في بيشد، وانت شغلتك تقاومي الشد. اول ما قرري انك تكيمي الليل ما تعرفيش تهفي على جوزك فجاه ليه؟ يعني ما تلقح بقى لي سنه، عيالك فجاه يحبوكي وعايزين يسيروا معاكي، لا اله الا الله، طب ما انا متلقح قدامكم بقى لي 6 اشهر، فجأة أول ما قررت التفت لعبادتي حبتوني. ليه؟ عشان المصابرة، أصل هي مش سهلة كده، هذه لا تدرك إلا بالمصابرة والصبر والجلد والصدق. الحقيقة أنا برضو كنت دايما أقول إن العرض الأولاني مجاني أحيانا، أول لقطة خلوة بحلاوة قد محض عطاء، أول لقطة أنس في دعاء كانت محض عطاء، أول لقطة سعادة كانت محض عطاء، وممكن تفضل قاعد تقول أنا عايزاها تاني يا رب، أنا عايزاها تاني، ردها لي. فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها، حتى ولو كانت صعبة ومش شخصيتك وحاسس إن أنت مش عارفة إيه، لازم تصابر، لازم تصابر. ليثمر له الصبر العسل، الله بقى لما تبتدي تجني العسل بالأنس بالله عز وجل. وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم. وبعدين هو تقل العيار قوي على أهل العلم، لأنه كل ما يبقى عندك من العقل والكياسة ما يستوعب أن أخاطبك بالعلو يستلزم أن أخاطبك بالعلو، وهذا قد لا يتوفر كثيرا عند العباد الزهاد فمراعاة حالهم في الخطاب. إنما هو بيكلم العلماء فقال لهم إيه، وهتكون كل حياتك مخالط للعالم، مع كل خلق الله قاعد، في كل الأفكار متابع، في كل القرارات سامع، في كل الديالوجات مشارك. أعوذ بالله من عالم مخالط للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، خصوصا لما تبقى عالم وتختلط بأرباب المال وأرباب السلطان. والمراد هنا بأرباب المال الذين يرون المال، والسلاطين الذين يرون السلطان. لما تبقى غني وعارف انك غني وحاسس انك غني وشايف انك غني، يبقى مش عايزك. ليه؟ هتفتني، هتأثر على قلبي، هتخطفني. لما تبقى مدير وعارف انك مدير وشايف انك مدير وحاسس انك مدير، مش عايزك برضه. ليه؟ هتفتني بسلطانك ونحن سيادتنا عظمتنا فخامتنا، وهتخلينا نمشي وراك يجتلب يحتلب يختلب، ماشي وراك كل تفكيري ازاي اخد منك، ازاي اخدمك، ازاي ابسطك، ازاي ارضيك، ازاي ابهرك، ازاي اجتلب منك الخير واحتلبك، ها، واخلي خالدك يبقى مشغول بيا يختلب. كل بؤر تفكيره ازاي تبقى انت رقم واحد عنده. ولذلك لطالما تعود العلماء من ابواب اهل المال واهل السلطان. وانا كنت دايما اقول كده، لازم الانسان من ان لاخر يغرب حياته. طول ما انت عايش يطرأ عليك بحكم حياتك مدخلات أشخاص وأفراد وعلاقات ومجموعات. لازم كل شوية تقعد مع نفسك وتقول مين اللي في الله وبالله عشان أسيبه، ومين اللي حدفت بره عشان الأول أعدلها، وإن ما تعدلتش أرميها عادي خالص. ليه؟ ما أصل كل شيء لن يأتي بك إلى الله، عليك وبال يوم القيامة. لازم يعني أرمي جوزي وعيالي؟ والله أنا شفت ناس رموهم، بس أنا مش من أنصار إنك ترميهم، يعني أنا من أنصار إنك تصبري علشان تعديليهم، وعلشان هذا الصبر يستلزم إن القوة اللي عندك تبقى أضعفهم، حتى مش هينفع تبقي قدهم، لأنهم هيشدوا وإنت تشدي، لو القوة متساوية هنقف في محطة الصفر. طب أنا عايزاهم ييجوا ناحية الخير، يبقى أنا لازم قوتي تبقى أعلى، علشان حتى وأنا بصبر عليهم فيما يشتهون وبجيبهم، انا منتبه ان هما ما يزحلقونيش، انا مش عايز الزحلق. تايس عبد الدينار، تايس عبد الدرهم، تايس عبد الخميصة، تايس عبد القطيفة، تايست، لا خل تايست عشان تبقى ستة، تايست امت جوزها، تايست امت عيالها، تايست امت مكياجها، تايست امل شقتها، تايست امت عفشها، كله تعيس. إياك أن يكون هذا هو شغلك الشاغل. طب واللي ده شغلهم الشاغل ارميهم من الأول؟ لا، حاول تصلح الأول شوي، لكن وجدت أنت نفسك بتفسد خلاص ارمي. هو بيحذرك هنا خصوصا لأرباب المال والسلاطين، فإنك تجتلب وتحتلب وتختلب، فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهبت من دينه أمثالها. أكتر حاجة بتذهب من دينك هي قلبك. أنا عايز أقولك بس أنه أحيانا ظاهرك يفضل زي ما هو، يعني نفس السمت الظاهر مظبوط، لكن قلبك بوظ، قلبك تسربت إليه الدنيا، بقيت وانت في خلوتك ممكن يجي على بالك شيء من الدنيا، ممكن تسرح فيه، ممكن تفكر فيه، هذا نذير سوء. يبقى العزلة، ما هو قال لك الحل العزلة ما دام قلبك هو أهم واحد. إياك أن يسرق أحد منك قلبك. أكتر حد مؤذي، مؤذي في سرقة القلب مما أراه في دنيا النساء هم عيالك، لأنه الجبلة إنك بتحب عيالك، جبلة، والبون بيخلي فيه مغايرة في الفكر، في الطرح، في الاستجابة، بعدين تلاقي في الاخر حاسس ان انت اني اسرق. انا بتنشل، انا قلبي بيتسرق، انا بقى هادن، انا بماهيا، مش عارفه بيقولوا ايه بالعاميه، بماين ولا مش عارفه ايه، يعني انا بدي واطي. لا انا كنت داخل عشان اشد، هتشد باي باي ما اعرفكوش. هنا برضو بفرق بين انك تسحب نحو الحرام مكروه وبين انك تسحب نحو المباح. عديها، السحب نحو المباح ما فيش مشكله، المباح ما فيش مشكله، انما اياكي والحرام. والله ما حد ينفع في قبرك، ولا ابن ولا زوج ولا ام ولا اب ولا اخ ولا اي حد، كله هيقول نفسي نفسي، محدش يلزمني. فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهبت من دينه أمثالها. ثم أين الألف من الذل للفساق؟ الله، إياك أن تعطي الدنية في دينك لأهل الدنيا، إياك، إياك أن تستزل لأهل الدنيا فتزل دينك. فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به. وذلك تجد كثير من العلماء يتعففون ويأنفون. أنا القصة اللي بحبها قوي قوي قوي، ويمكن أنا قلتها أكتر من مرة، هي قصة الفضيل بن عياض لما طلبوا واعظا لهارون الرشيد لما كان بيحج، وجابوا له كذا واعظ في مكة بقى، وكل عباد الحرمين موجودين، وده يروح له وده يروح له ويعظوه، يتأثر يكافئهم يعطيهم المال ويمشوا، ويقول للحاجب بتاعه شوف لي واحد تاني. لسه لسه في حتة في قلبي كده، لسه ما حسيتش ان هي وصلت للي انا عايزه. قالوا له طب الفضيل ده بقى عبد الحرمين، نجيب الفضيل. راحوا للفضيل، قال اجل امير المؤمنين ان يذل، ان يذل العلم، ياتي هو. انا ما بروحش، ما بروحش للسلاطين. قال اذهب اليه. ذهب اليه، فلما دخل عليه في بادية داري وجالسه وحدثه، من أصعب اللقطات، اللقطة الأولانية هو بيسلم عليه ومسك إيده، قال هذه يد ما ألينها لو اتقت عذاب الله يوم القيامة. انتبه قوي، وإيدك ناعمة قوي، حرير، عمرك ما تمرمط، حلوة بس لو مش هتتشوي في النار. قط، وكان قلل الإضاءة، وحتى لما سئل قال حتى لا أفتن برؤيته. وقعدوا لحد ما الخليفة اتقطع من العياط، لدرجة ان الوزراء اللي معاه قالوا له ارفق بامير المؤمنين. كان يقول لهم انتم تفسدونه ثم تقولون لي ارفق به، ارفقوا انتم به. ولما اتاه موعظته شكره واحسن اليه الثناء، ولما هم ام ينصرف طلب من الخادم ان يعطيها، ان يعطيه العطاء اللي هو بيديه كل. فقال ما هذا؟ قال هذا عطاء نشكرك به. قال أدلك على الله وتعطيني الدنيا؟ خذ مالك وانصرف. فلما خرج وهو على الباب سمع زوجة الفضيل بن عياض تقول له بك وبك، يعني انت شايفنا الحالة ضنك، وأمير المؤمنين بيديك فلوس، ايه يا راجل ما كنت تسيب القرشين؟ فقال إنما مثلي ومثلكم كمثل حمار كان لقوم ركبوه فلما ضعف ذبحوه. لا انت بتذبحيني كده، انت بتذبحيني. ثم اين الأنفة من الذل للفساق؟ فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به. وكأنه به قد وقع في بادية جورز وقفر مهلك في تلك البراري اللي وقع في دنيا أهل الدنيا، وما كانش معاه قسط من الأنس بالله عز وجل، تلاقيه كالكلب يلهث. ليه؟ ما هو أصل دنيا واسعة وانت ما عندكش حاجة، وكل ما تبص على حاجة تريل. شوف دهب عايز ما عندكش بس بتريل، تشوف أموال عايز بس ما معكش بتريل، تلهث في صحراء، كلب يلهث في الصحراء. رأيتك ليتك ما رأيت، كنت قانعا منجمعا أمرك عليك. ولذلك ابن الجوزي هنا بيقولها من باب النصيحة التحذيرية لأصحاب القلوب الضعيفة. هذه من أهم البلاوي اللي طلعت علينا من النت. أنت قاعد أوضة وصالة وبتبص على اللي ساكن في قصر في المالديف وعمال تقول كانت نميلة في حظنا الهباب، شايف الناس اللي عايشة، احنا مش عايشين يا أختي. فتفتح لشهواتك أفقا واسعة أنت لا تدركه في حقيقة الأمر، يبقى قلبك يجري لتحصيل المشتهيات ناسي بكرة. بكرة إيه؟ مش الأربع، بكرة القبر. ناسي بكرة القبر من كتر ما بتجري، يلا عايز وعايز وعايز. هتخلص عايز إمتى؟ ما بتخلص حضرتك، عمرك شفت حد خلص؟ لا، من همان لا يشبع، طالب علم وطالب مال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثة ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب. وكذلك المتزهد إذا خلط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق فيفوته الحظان، لا حظ الدنيا ولا حظ الآخرة، لا هو استمتع بالدنيا ولا هو بقي صادقا مخلصا، إنما تصنع لهم. لما كان بيقول ابن الجوزي في الخواطر السابقة الخطيرة الموجعة، لما كان بيقول وتعلق قلبك بتحرك الستر انتظارا للعطاء أصعب وأشق من تملكه وتعلقك به، جات معانا وبتتكرر، لأن المعنى ده ابن الجوزي بيحارب هذا النوع من المعاني اللي هي قضية ترك الدنيا تزهدا ثم لما تتزنق تروح بايع دينك عشان تجيبها. عشان كده ابن الجوزي بيقول لك لا ما تتركهاش حبيبي، خليها معاك عشان ما تتحوجش لحد. فإنه يخرج، لأنه طبعا زاهد وتزهد وتقشف وتصوف ومش عارف إيه، فلما خالط وخالط فتن فيبيع دينه ليشتري دنيا غيره، فيرائي ويتصنع وينافق فلا حصل دنيا ولا أبقى آخرة، فيفوته الحظان، لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة. بس بقى، ويختم ابن الجوزي بدعوة جميلة هنقول آمين، فنسأل الله خلوة حلوة. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم ردنا إلى جمال الخلوات، اللهم ردنا إلى الأنس بك، اللهم ردنا إلى حلاوة مناجاتك، اللهم ارزقنا ديمومة الأنس بك، أحي قلوبنا، اجعل قلوبنا تحبك وحدك حتى نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم أنا نسألك خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذيذة يستصلحنا فيها لمناجاته ويلهمنا ويلهم كل منا طلب نجاته، إنه قريب مجيب. يختم وهختم، يختم بالدعاء. وأنا دايما أقول كل ما في الخزائن خزائن الله ملأ، كل ما في الخزائن يدرك بالدعاء، إذا أردت شيئا فاسأل الله يأتيك به، إذا أردت العلم اللهم زدنا علما، إذا أردت العافية اللهم نسألك العافية، ولو عايزة حج وعمر اللهم نسألك الحج والعمر، ولو عايزة دنيا قولي له برضو، بدل ما تروحي تقولي للناس التانية قولي له يا رب أنا عايزة، هذه عبادة. اللهم إنا نسألك خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذيذة تستصلحنا فيها لمناجاتك، ترفع فيها همتنا، وترزقنا فيها العافية، وترزقنا فيها حلاوة المناجاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونفتح المجال للأسئلة.